باب الحق خودتنا ومسجدنا معسكرنا وحق الله يحفظه جنود الحق والإيمان فلا ظلم سيطهرنا ولا ظلم سيضعفنا فقلعتنا سيحميها جموع الشعب في الميدان قم فإن الله لا يرضى بأن تحيا دليلا واحمل الرايات حرا واحتمل حملا ثقيلا عدنا والشوق لنا حادي في برنامجنا المعتاد ذي حلب تبكي لحصار داريا تصرخ وتنادي يا مسلم اقبل وانقذني فك حصار الباغي العادي هل تتركني وحدي القى حتفي بايادي الاوغادي قم وانفر في درب جهادي كالخيل الوثاب العادي واسق عداك المر العلقم وقل لهم ان استشهادي بعد انقطاع طويل افتقدناكم وافتقدتمونا أعزائي المشاهدين افتقدنا للبشائر وافتقدنا للحوارات الجميلة افتقدنا للطرح الجريء والصراحة المطلقة افتقدناك شيخي الحبيب وها نحن نلتقي بك من جديد ليتجدد الود والإخاء في برنامجنا الشام في أسبوع حياك الله شيخي الحبيب حياك الله أبو عمر أسأل الله يحفظكم ويبارك فيكم أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم ونحن أيضا افتقدنا هذا البرنامج افتقدنا إطالتكم وها نحن نعود إن شاء الله إلى إخواننا المشاهدين وأذن لي أيضا أن أرحب بإخواننا عبر هذا البرنامج الطيب المبارك أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام على المجاهدين في ثغورهم السلام على الصابرات المرابطات أمهات المجاهدين السلام على أطفال وأيتام الشهداء تيجان الرؤوس السلام على تجار أمتنا السلام على المجاهدين الذين يتصدون لأعداء الله السلام على كل محب لهذا الجهاد الشامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا أهل الشام وحياك الله يا أمة الإسلام حياكم الله يا أهل الشام نفرت إلى أرضكم هنا جئت إلى أرض الجهاد جئت إلى بلادكم فوجدتكم يا أهل الشام وجدتكم أهلا كرام وجدتكم قوم إذا ما اشتد الضيم عليهم قالوا على الظلم لن ننام وجدتكم وجدت شبابكم بين أسد وضرغام وجدتكم حينما تهدم بيت أحدكم يقول لله الأمر من قبل ومن بعد والله هو السلام وجدتكم تقصف أرضكم فتقولون لن نغادر أرضنا تحت الشجر سوف ننام فحق لي أن أفخر بكم وحق لكل الأنام تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال عيدكم مبارك حياكم الله وجزاكم الله عنا خيرا جزاك الله كل خير شيخي الحبيب كما هي العادة الجميلة البشائر أولا بماذا تبشر الأمة الإسلامية ماذا يوجد هناك من فتوحات على أرض الشام المباركة الله يحفظك يا أبو عمر ولما ذكرت البشائر تحرك يعني شجون القلب طبعا تعود إخواننا المشاهدين عبر برنامج الشام في أسبوع والحقيقة خلال الفترة الماضية يعني عدد لا أحصي من إخواننا الذين يعرفون أرقامنا تواصلوا معنا يسلمون وينتظرون هذه البشائر وإن كنا نرسلها يعني عبر اليوتيوب وكذا لكن أي نعم لكن عبر برنامج تلفزيوني لعل الإخوة افتقدونا فقدناهم لا سيما كثير من إخواننا أصحاب المحلات إخواننا كبار السن إخواننا الرجال في البيوت والأمهات والنساء جزاهم الله خيرا إذا تريد البشائر منذ آخر حلقة إلى اليوم فهي طويلة جدا ولكني سأعطيك البشائر القريبة أما البشارة الأولى وأم البشائر في هذه المرحلة التي جعلت النظام الآن يصرخ والصراخ على ماذا؟ على قدر الألم فهي بشارة أرض محصنة شديدة التحصين عند النظام لا يمكن لنا أن نصل إليها ولم نفكر أن نضربها لأنها خارج مدى أسلحتنا ولأنها تحت الأرض بأعماق الكيلو بأعماق الأمتار ولأنها النظام أدرك يقينا أن أسلحتنا لا تصل إليها ولكنه نسي أو تناسى أن الله على كل شيء قدير ونسي قوة رب العالمين سبحانه وتعالى. إنها معامل الموت، معامل الدفاع، معامل الدفاع، معامل الدفاع التي تصنع فيها البراميل والتي تهيئ لقتل المظلومين. رفع المظلومون، رفع المظلومين سهام الدعوات إلى رب العالمين، فاخترقت دعواتهم السبع الطباق، فقال الله أجبتكم، فدمر الله معامل الدفاع من دون طلقة واحدة. إنها قوة الله سبحانه وتعالى. وإن دعواتكم أنتم أيها المظلومون، يا من ابتليتم، يا من هجرتم، يا من هاجرتم، يا من شردتم، لم يكن الله ليضيع إيمانكم ولا أعمالكم، فانتصر الله لكم. تدمرت معامل الدفاع، آلاف الأطنان من المتفجرات، آلاف البراميل، أكثر من 18 مجنزرة، أكثر من 5 طائرات، أكثر من 200 علج خنزير، سواء من الروس أو الإيرانيين أو غيرهم، كلهم ما يسمون بالكوادر، مهندسين وخبراء وغير ذلك، كل أولئك نسفهم الله نفسا نسفا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. البشرى الثانية هي في كنسبة، معارك الساحل، معارك الصمود والثبات. لله در أولئك الضياغم، لله در أولئك الأبطال. كما يعلم الجميع، قبل نهاية رمضان حرر الله على أيدينا كنسبة وكبر الناس، وكان لي مقطع في هذا المكان، كنا مع الإخوة الأبطال. وحقيقة معركة كنسبة تحتاج حلقة، ولكن الآن لا نريد أن نأخذ، لأن أعلم أنك يعني جمعت في أسئلة حقت الأربع أشهر كلها، فالله يعين عليك يعني. جزاك الله خير. فلذلك لا أريد أن أطيل في محور البشائر، ولكن حقيقة أخذ الإخوة كنسبة. كنسبة منطقة مهمة النظام، استجمع قوته واحتلها من جديد، فرجع الإخوة واستعادوا قوتهم وحرروها بقوة الله المرة الثانية، ثم رجع قبل البارحة وأتى بأضعاف أضعاف قوتي وأخذها، ولكن الإخوة المرة الثالثة لم يستردوها، لا، إنما حاصروا النظام من الخلف وأدخلوا عليه استشهاديا، فقتل منهم 40 وجرح العشرات وأسروا منهم وغنموا شيلكة وقتلوهم وأخذوا كنسبة بقوة الله رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات لأبطالنا. هذه بعض ملاحمنا وهذه بعض معاركنا، ما يجري في ملاح أم الملاحم وأم المعارك والبطولات وغير ذلك بريف حلب الشمالي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت هذه الثورة العظيمة المباركة التي هي فعلا ثورة يتيمة، ولكن الله تكفل بها ونعم بالله، اللهم لك الحمد. إذن هناك خسائر كبيرة للنظام ومرتزقته. نعم، النظام يمر بأشد الخسائر في هذه الفترة، بدءا من الريف الجنوبي إلى خلصة، إلى خانطومان، إلى تلة العيس، إلى تلباجر، إلى بانص، إلى مكحلة، إلى مريودة، إلى كنسبة، إلى قلعة شلف، إلى معامل الدفاع. هذه ملاحم ومعارك، هذه أسماء ليست حروف ننطقها، هذه معارك وهذه انتصارات من رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، جزاك الله خير شيخ حبيب. تمر اليوم سوريا في أخطر قضية، القضية التي أقضت مضاجع الناس، أفزعت الصغير قبل الكبير، مأساة حقيقية تمر بها منطقتين هي دارية وحلب. ماذا تقول عن هذه المنطقة وعن هذا الحصار؟ أقول ظني بالله سبحانه وتعالى، ونعم بالله، وأن أرض الشام تكفر الله بها، ما نزلت محنة في أرض الشام إلا وكانت رحمة، إلا وكانت رحمة. كثير من الأشياء الناس يخافون، تذكر يا أبو عمر يوم تقدم الجيش على الريف الجنوبي أو ما تذكر؟ ماذا فعل الناس وضعاف الإيمان؟ قالوا انتهى الجهاد بعد، ولا ثورة بعد اليوم. نعم صحيح، الثورة جزء من الماضي. كانت النتيجة قتل قرابة 2000 من الروافض الغزاة المحتلين، واستعادت كافة النقاط، وقتل 4000، واستعادت جميع النقاط الاستراتيجية. نعم، النقاط الاستراتيجية جميعها ما عدا الحاضر، هي النقطة الأخيرة الاستراتيجية. وما عداها ليست من النقاط الاستراتيجية كمعركة مفصلية. أيضا عندما دخل الروس شيخ، وعندما دخل الروس، ألقيت خطبة تكلمت فيها في مطار أبو الظهور. قلت يا أيها الروس، إن دبابات الأسد قد اهترأت، وإننا بحاجة إلى دبابات جديدة. فبالفعل جاءوا بدبابات T90، والحمد لله صار عندنا منها غنائم بقوة الله رب العالمين. كذلك نحن اليوم حصار حلب، أنا أقول بإذن الله حصار حلب سيكون مرحلة جديدة من مراحل قضاء الأسد، لأن لا يمكن أن يسكت المجاهدون في سبيل الله، ولا يمكن أن يسكت الثوار حتى بإذن الله يفك الحصار، ونسأل الله أن لا يفك الحصار بل تتحرر حلب كاملة بإذن الله رب العالمين. اللهم لا بقوتنا ولكن بقوة الله سبحانه وتعالى. نعم يا أخي، إذا قط صغير حاصرته يكون ماذا؟ أسد. نعم. فكيف بك تحاصر آلاف الأسود في داخل حلب؟ أسود الإسلام. نعم. في داخل حلب أسود، وعلى جنباتها أسود، وهنالك رجال صدقوا ما عاهد الله عليه. أنا خلال الأيام القريبة إذا أزور المعسكرات وأزور الإخوة فلا أرى إلا شبابا ينتظرون ساعة الصفر، ولا أرى إلا شبابا باعوا أرواحهم لله سبحانه وتعالى، ولا أرى إلا استشهاديين جمعوا أنفسهم في مقرات. اليوم شباب السنة في الشام يلبسون أكفانهم ويغتسلون بالحنوط وسيدخلون على حلب بإذن رب العالمين. ونقول لأهلنا حلب لن نترككم ولن نخذلكم بإذن الله، وبيننا وبين الأسد نزال وسينصرنا الله. كذلك الأمر إلى داري الصمود، داري العز، هذه الأيقونة الجميلة في هذه الثورة الطيبة، ولكن هذه نداؤنا فيها إلى أسود حوران. يا أسد حوران ناديتكم مرات ومرات، وناداكم علماء الأمة ومشايخها، حذاري حذاري أن يسجل التاريخ أن أهل حوران خذلوا أهل دارية. سامحني، أهل حوران أحبهم، ما كتب الله لي أن أصل إلى حوران، ولكن سأصلها بإذن الله رب العالمين، وغيري سيصلون، وسنقبل أهالي حوران رؤوسهم أولئك الصامدين الذين أشعلوا الثورة. ولكن يا أهل حوران، كتب التاريخ عنكم أنكم من أشعل ثورة الشام ضد الطاغية، فلا يكتب ولا تشوه صفحتكم الجميلة بأنكم من خذل داريا. حوران عرفت بمعنى جميل، ما هو المعنى؟ معنى عروبي، معنى أصالة، معنى الفزعة. حينما تذكر حوران تذكر ماذا؟ الفزعة. الفزعة، حتى سميت بحوران الفزعة، حوران الحمية. إذا ما فزعت لإخوانك فلمن استفزع؟ حوران الفزعة، إذا لم يفزع أهل حوران اليوم لأهل دارية فسيسحب الناس منهم هذا اللقب الجميل الذي يفخرون به. إذا لم ينتفض أهل حوران اليوم فصائل إسلامية وجيش حر ويفتحوا معارك شعارها إما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا، فلن يسامحهم الناس. وأنا من خلال تواصلي مع قادة درعا عبر الواتساب والتليجرام وغير ذلك أراهم رجال بإذن الله أهل أن يسطروا أروع الملاحم، ولكن انتظروا منهم ما يسركم بإذن الله. وأما من لم يفتح معركة في الأيام القادمة فأنا أقول يا شباب حوران الأبطال، لا يجوز أن تبقوا تحت رايتي. كل من استمع إلى أي ضغط خارجي من أي جهة خارجية وما فتح معارك فلا يجوز البقاء معه. أيضا الجيوش في الغوطة شيخي الحبيب، كذلك أهل الغوطة الأبطال. نعم. يعني طبعا نحن نتكلم على حوران بأشد من كلامنا على الغوطة، لأن أهل الغوطة تجر رؤوسنا وما قصروا. نعم. ولكن محاصرين. نعم. أهل حوران لا، وأهل الشمال لا، هذولا عبء عليهم أكبر. ولكن حتى أهل الغوطة جزاهم الله خيرا، نناشدهم الله والرحم أن ينسوا صفحة الخلاف ويتحدوا ويعلنوا معركة. أنا متفائل أن الأيام القادمة أيام جحيم بإذن الله، جحيم الروس في سوريا الجزء الثاني، لأن الجزء الأول كان في الشيشان، سيبدأ قريبا بإذن الله رب العالمين. اللهم آمين. جزاك الله خير شيخ الحبيب. في خطوة جريئة غير مسبوقة بهذا المستوى، مجموعة من كبار أهل العلم في الشام يتصدرون وينشؤون تجمع لأهل العلم في الشام. طبعا بذلك تم كسر كثير من الحواجز وتحطيم العديد من العقبات. اشرح لنا بشكل مفصل عن هذا التجمع. الحمد لله، وفق الله سبحانه وتعالى إخوانكم المشايخ. نعم. في بلاد الشام حقيقة دائما نسمع المشايخ وطلاب العلم، وأخوك العبد الصغير هو من أصغرهم موجود في أرض الشام، ننادي بجمع الكلمة. وننادي بجمع الكلمة، إذا نادينا نحن بجمع الكلمة الفصائل وطلاب العلم اجتمعوا، فإذا أتأمروا بشيء ولا تفعلوا؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فالذي يأمر بالشيء ولا يفعله لا يستجاب له. لذلك وجب على أهل العلم أن يقوموا بتجمع يجتمعون فيه فاجتمع في هذا المجلس عدد من أهل العلم، شكلوا أمانة فيها 12 من طلاب العلم والمشايخ في الداخل، اسموه بتجمع أهل العلم في الشام. وأنا أدعو جميع يعني حقيقة الفصائل والفعاليات والقادة وغيرهم أن يعني يباركوا التجمع، أن يلتحموا مع المشايخ ليقوم المشايخ بدورهم، سواء في المحاكم الشرعية، في فض الخصومات، في الحديث عن النوازل، والله يجي نازلة معينة، تدخل معين. الناس يحتاجون أن يسمعوا صوت أهل العلم، فأفضل من يسمعوا صوت فلان ولا فلان، يسمعوا صوت تجمع لأهل العلم، وقد اجتمع فيه أغلب يعني من فرزتهم الساحة. هل يكون هناك بيانات أو إصدارات؟ نعم نعم، هناك حساب في تويتر، هناك حساب في قناة تليجرام، هناك حساب في يوتيوب تنشر لهذا التجمع. ولعل إن شاء الله قناتكم قناة سوري الحر يكون لها دور بلقاء قادة التجمع ويعني التعريف أكثر بهم، وسيكون لهم مؤتمر صحفي قريب إن شاء الله لهذا التجمع. سينشر للناس يعني كثير من أخبار هذا التجمع. نسأل الله أن يكون سبب في اتجاه هل سيكون دور لهذا التجمع في فض النزاعات والخلافات بين الفصائل؟ التجمع حقيقة هو ليس أشخاص مثلا ما لهم علاقة بالساحة، لا، هم كلهم من المشايخ الموجودين على أرض الجهاد. منهم المصاب، ومنهم المستشهد ابنه، ومنهم المستشهد أخوه، منهم المقصوف بيته، يعني تجمع طلاب العلم والمشايخ الذين في داخل الساحة في رحم المعاناة وهذا يعطي الإخوة أكثر قبول حقيقة. حقيقة أنا يعني أكون صريح معك، أنت قلت في بداية اللقاء تميزت أن عفويتها وصراحتها، وجزاك الله خير دعيتنا اليوم في هذا المكان العفوي الجميل. أي حقيقة الناس أنا بخلال الناس بالبيوت كذا يقولوا والله اللي جالس معنا بالمعاناة وجالس معنا بالداخل ويأكل قصف مثل ما ناكل ويأكل براميل مثل ما ناكل وكذا، حينما يتكلم، حينما ينصحنا، حينما يوجهنا نقبل منه، ولكن واحد والله بعيد عنا ما يشاركنا همومنا ولا يشاركنا ألامنا نجد في نفوسنا شعر. هذا كلام لا تضحك منه، هذا كلام واقع. نعم صحيح، هذا كلام واقع. بعض لصديق بعض الأصدقاء يعني تحدثوا، البعض يطعن بالمجاهدين أو يتحدث لماذا كذا مع أني وهو يجلس في مع أني شوف أنا مع أني ضد كلمة والله أصحاب الخنادق وأصحاب الفنادق، هذه أنا ضدها. وما كل ذلك هو التنظير فقط. أنا ما كل من جلس في تركيا حقيقة هو قاعد عن الجهاد، هناك من جلسوا لأعمال سياسية مباركة مثلا، لإغاثات، لكذا، لدعم الجهاد، لعمل، وهناك من جلس تقصير منه، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن حقيقة يعني بقدر ما يضحي الإنسان، هناك قاعدة، بقدر ما تضحي لأي شيء بقدر ما ماذا يكون لك قبول فيه، بقدر ما يكون لك قبول. الناس لما يرون فلان معنا في المعارك، فلان يجرح كما نجرح، يتألم كما نتألم، يقبلون أكثر مما لما يكون إنسان يعني لا يعيش همومهم ولا يعيش آلامهم. هذا واقع، هذا واقع يعيشه الناس في الساحة. طبعا وهذا الأمر كثير، هؤلاء تجار حروب أو يتحدثون باسم المجاهدين. شيخي الحبيب، جيش التحرير والنصرة قضية أثارت ضجة كبيرة في الشارع السوري، وكان اسمك حاضر في هذه القضية، إلى أين وصلت هذه القضية؟ الحمد لله هي قضية يعني قد أخذت شيء من يعني من إثارة الجدل صح التسمية. نعم. السبب أنه ظهرت على الإعلام بشكل أكبر، حدث يعني خلاف بين هذين الفصيلين، وكان لأهل العلم أن يأخذوا دورهم الذي يجب عليهم أن يأخذوا في كل نازلة. الله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول إلى أولي الأمر منهم. قال العلماء أولي الأمر من هم؟ المشايخ، هم أهل العلم. ولو ردوه، لاحظ ردوه، يعني صار خلاف إيش؟ ردوه. أولي الأمر منهم العلماء، المشايخ والعلماء وأهل العلم، لعلمه الذين يستنبطون منهم، ولو رفض الله عليكم رحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أي أن من لم يرد خلافاته إلى أهل العلم الذين استأمنهم الله سبحانه وتعالى فإنه سيتبع الشيطان. فحقيقة ردت هذه القضية إلى أهل العلم، وكان لأهل العلم دور مبارك، أسأل الله أن يكتب أجرهم، أن الأمور رجعت إلى خير ما كانت عليه. هذا يعني تلاحمت النفوس، حدث صلح بينهم، اصطلحت الأمور، يعني عجلت الجهاد في سبيل الله وعجلت الثورة استمرت كما كانت وأشد، فالحمد لله رب العالمين على ذلك. نعم، جزاك الله كل خير. سؤال وردنا كثيرا من إخواننا السوريين النازحين خارج سوريا في الدول الأوروبية أو في تركيا مثلا، يسأل بعضهم ويقول نحن نعمل ولنا رواتب، جزء من هذه الرواتب نقوم بإرسالها للمجاهدين، هل هذا جهاد وهل هذا يسقط عنا إثم الجهاد؟ ما شاء الله. هذا السؤال جاءك من عندك ولا يريدونها كثيرا شيخي الحبيب؟ جميل. انت تعلم جميل انت ايضا تطلع على هذا جميل، لذلك انا يعني سالتك هذا السؤال لاني اعرف ان هذا السؤال يعني تردد، وجزاك الله خير على طرح هذا السؤال. نعم. مساله اخواننا السوريين الشباب بالذات، يعني شريحه الشباب من عمر 16 17 سنه الى عمر يعني 30 40، نعم القادر على حمل السلاح صح التسميه، تريدك وتريدني وتريد الجميع اسئله كثيره عن هذا الباب، وانا هنا استغل هذا السؤال حتى اوجه رساله الى الشباب السوريين الابطال الذين هم في تركيا او في اوروبا، أولئك الشباب الأبطال تيجان الرؤوس، شباب سوريا والله ما هو مبالغة، لأني في سوريا لا والله رأيت أن شباب سوريا من أفضل شباب السنة حقيقة، محبة للدين، حتى لاحظ صدقني حتى الذي لا يصلي، وهذا شيء يعني سبحان الله جميل، حتى الذي لا يصلي والله وجدت في قلبي حب لدين الله سبحانه وتعالى. صدقني الجمعة الماضية صليت في مسجد سلمنا أحد عانقني قبل يعني قبلته وقبلني كذا، قال يا شيخ أنا سمعت خطبة لك وجئت لتركيا، ربما هذه الصوتية الآن هذا التسجيل عفوا إلى سوريا، ربما الآن هذا التسجيل الآن يسمعنا شباب أبطال في تركيا أو في أوروبا يصلون. البارح الآن لو أفتح جوالي أوريك رسائل كثيرة، أنا في ألمانيا أنا في كذا، يا أخي حب الإسلام وحب هذه الثورة وحب الوطن حب هذا البلد مغروس في قلوب الشباب السوريين، ولكن بعضهم يعني خرج لتركيا لحاجة لضعف مادي لكذا إيه، ولذلك أنا أريد أن أوجه هذا رسالة عامة إلى الشباب السوريين المهاجرين سواء في تركيا أو في أوروبا. أولا أيها الأبطال، اعلموا يا شباب السنة يا أبطال يا أبطال سوريا أنكم أنتم الصف الأول للجهاد سبيل الله، نحن المهاجرين نحن المهاجرون جئنا لنبقى خلفكم، ما جئنا لنحكم ولا نأخذ أي منصب هنا، جئنا نحن لنقدم أرواحنا دفاعا عن أرضكم التي هي أرضنا ودفاعا عن أعراضكم التي هي أعراضنا، ولكن حقيقة أول مسألة أنا أتألم وليسامحني الأبطال، والله أحبهم هذا الشباب، لو ما حبت لولا والله محبتي لهم ما أطلقت هذا النداء، أتألم والله لما أرى شاب سوري بطل جالس في تركيا أو حتى في أوروبا، إخوانك المهاجرين جايين من تركستان من القوقاز من مكة من المدينة من كل مكان تاركين أهلهم أولادهم لأجل أرضك الطيبة المباركة، هل يعقل أن تبقى أنت في الخارج؟ هذا أمر يعني والله حتى أنت يعني ستجدها غصة، صدقني ستتألم إلى يوم القيامة، ستتألم في نفسك قبل أن يكون حرام المسألة، أنا إيش سويت البلدي، أنا إيش سويت البلدي، تواصل معنا نعم. كثير عبد الصلاة وكثير تصل يعني يريدون العودة، ستأتيك أسئلة أنت حتى لو انتهت الثورة سيأتيك تأليب في ضميرك، أنا بلدي ليش تركتها، هل هذا جزاء بلدي، هل هذا جزاء أهلي، هل هذا جزاء أخواتي في السجون؟ أول مسألة، الجهاد في سوريا فرض عين على كل شاب قاد على حمل السلاح، يأثم كل شاب ترك الجهاد في سبيل الله، والله سبحانه وتعالى يقول إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، يستبدل قوما غيركم يعني أنه أنت يا شاب يا بطل يا سوري يا من طلعت إذا ما هاجرت ما جيت للجهاد الله يجيب غيرك، يستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير، يقول الله سبحانه وتعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموال أنفسهم والله عليهم المتقين، إنما يستأذنك أي الذي يستأذن عن الجهاد ويطلع برا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج أي للجهاد لا عد له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، آيات شعر الرأس يقف منها، هذه المسألة الأولى، إذن الجهاد في سبيل الله فرض عين، يعني الذي يقعد عن الجهاد هذا آثم عند الله سبحانه وتعالى، والسوريين مخاطبين بالدرجة الأولى، هذا واحد. طيب اثنين، بعض الأخوة يقول أنا وحيد أبوي ما أبوي أمي ما عندهم غيري، نقول أنت معذور. رقم ثلاثة، بعض الأخوة يقول أنا طبيب ظل لي سنة أكمل، نقول أنت كمل. طيب بعض الإخوة يجي السؤال الرابع يقول أنا جالس في تركيا ولا في ألمانيا وعندي مصاري، عندي 10,000 دولار 20,000 دولار كذا أستطيع أدهم الجهاد، أيهم أفضل؟ أقول المسألة فيها تفصيل، إذا والله أموال كثيرة تجمعها وكذا وكل شهر مثلا تسلح 20-30 أخ مجاهد ينفر وكذا يعني 20,000 دولار 30,000 دولار أموال طائلة، فهذا أفضل من ماذا؟ من قدومك وأنت هكذا تجاهد بمالك. أما والله مبلغ يسير يجمع 200 دولار 500 دولار 1000 دولار كل شهر، هذه لا تؤثر، هذه لا تؤثر، فهذا لا أنفر أفضل، بل أوجب، بل واجب عليك. هذا مسألة ماذا؟ المال. طيب مسألة الرابعة، واحد في ألمانيا يقول أنا رحت وندم، طيب ماذا أفعل وما أستطيع أن أعود؟ نقول أنت بذهابك أيها الشاب أثمت، ولكن الآن ما تستطيع تعود. أو واحد في تركيا يقول والله كلام الشيخ طيب وجزاه الله خير الشيخ عبد الله، يتكلم من الداخل وكذا، بس أنا يا أخي نفسي ضعيفة. نقول أقل شيء إذا ما عجزت، إذا عجزت يعني سواء لخوف أو ضعف إيمان أو والله الدنيا غلبتك، أقل شيء امسك لسانك عن المجاهدين في سبيل الله. أقل شيء، ما لا تخج على إما أنا مجاهد ولا أنا جالس أحكي عن المجاهدين. ثاني شيء دافع عن المجاهدين في سبيل الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، صفحات تويتر فيسبوك يوتيوب قنوات، هذا رقم 2 دافع. رقم 3 حاول تفعيل القضية إعلاميا بالتواصل، حاول تجد لك ثغر، لو بغرف الواتساب تليجرام واتساب غير ذلك، فضح جرائم النظام، حاول أن تعيش القضية بقلبك، هذا أقل شيء. تتفاعل، مو خلاص والله أنا طلعت خلاص انتهى دوري بالجهاد، لا، أنت اللي بألمانيا وأنت اللي جالس بالدنمارك وأنت اللي جالس ببريطانيا وأنت جالس بالسويد تقول لي ما أقدر أرجع، أقل شيء سوي رابطة السوريين في السويد مثلا، وهذه الرابطة كل ما تيجي مجزرة، الآن مجزرة منبج التي قلوبنا تصدعت، وين اللي جالسين برا؟ أقل شيء تروحون للسفارات تقفون أمامهم، وين موقفكم أنتم؟ أنتم تقولون عندنا حقوق إنسان، هذول إخواننا، هذول شعبنا، هذول كذا، يعني أقل شيء تسوي ضغط، ضغط إيش؟ ضغط شعبي. هذه الدول تؤمن بما يسمى يعني حقوق الإنسان وهي مجرد ألاعيب، ولكن أنتم خاطبوهم بألسنتهم. أقل شيء تعيش القضية، أنا لا أقول هذا يعفيك على الإثم، ولكن أقل شيء الإنسان يقدم يعيش القضية حتى الله سبحانه وتعالى يرى صدقه ويكتب له أن يصل إلى أرض الجهاد. إذن هذه رسالة أرسلها من قلب محب إلى إخواني الأبطال الشباب السوريين في تركيا وفي ألمانيا، وأطلب طلب. نعم تفضل شيخ. هذا المقطع ينشر لوحده يخص، وأطلب طلب آخر من كل شاب سوري في تركيا ألمانيا السويد بريطانيا الدنمارك غيرها، لي طلب أي الشاب لا تردني فيه، هذا المقطع انشره في صفحتك، أريد هذا المقطع يصل إلى كل شاب، أريد أن تحرك فيه القلوب. أنا أعتبر حقيقة قلوب كل شاب جالس برا عبارة عن شاي في سكر بالأسفل، والسكر كثير ولكن يحتاج إلى تحريك، وتحريكه إن شاء الله هذا المقطع أريده أن ينتشر في غرف الواتساب وغرف التليجرام. بارك الله في جميع الأخوة. نعم جزاك الله كل خير يا الحبيب. ذكرت المجازر، الطيران التحالف والطيران الدولي الروسي الإيراني يرتكب مجازر في حق المدنيين الأبرياء. أمس أكثر من 200 شهيد مدني من الأبرياء في منبج وفي الأتارب، اليوم أيضا مجازر في مدينة إدلب العز، استهداف للمدنيين الأبرياء، ما المقصود من ذلك وغياب للضمير العالمي ومنظمات حقوق الإنسان كالعادة؟ ما في ضمير عالمي، ما في حقوق إنسان، هذا نعم. هذا كلام يعني كلام فاضي حقيقة، بس يعني احنا انا اطالب كل اخ، انا اطالب كل اخ يكتب بالانجليزي، يكتب رسائل للعالم كذا، يعني ما اشكال لعل فيهم يعني من في قلبي شيء من النخوة او شيء، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذل عنا ما استطعت، والا نحن هنا في الشام ثورتنا يتيمة، ثورتنا يتيمة لا اب لها ولا ام، لكن لها رب العالمين سبحانه وتعالى، ولن يخذلها الله سبحانه وتعالى. لأن حقيقة الآن نجعل هذا البرنامج لأن نتألم، وإن كانت قلوبنا تقطع، لكن سنرد إن شاء الله في أرض المعركة. نعم شيخي الحبيب، الناس يحبون الرد في أرض المعركة، الناس يريدون الرد على منبج وغيرها بمعارك دامية بإذن الله، ترفع فيها بإذن الله رايات التوحيد عالية، ويهزم فيها بإذن الله هؤلاء الروافض ومن معهم، وسترون هذا قريبا إن شاء الله. جزاك الله كل خير شيخ الحبيب. نشاهد حملة استهداف للمدنيين الأبرياء حتى في المنطقة الشرقية وبقية المناطق في العراق، أيضا حملة همجية تستهدف لنا السنة بحجة تنظيم الدولة، يعني حقيقة هذا طبيعي. نعم. نحن نجني ما زرعناه. نعم. نحن نجني ما زرعناه، نحن زرعنا في أمتنا ترك الجهاد في سبيل الله، والناس لا تحترم مبادئ، صدقني ما في أحد يحترم مبادئ ولا أحد يحترم أي شيء، الناس تحترم شيء واحد، السلاح، القوة. لما ترك المسلمون الجهاد، إذا لا عز إلا بالجهاد، لا عز إلا بالجهاد، لما ترك الناس الجهاد أذلهم الله سبحانه وتعالى. عليه وسلم يقول ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله ذلهم الله. الآن هذه الثورة وغيرها تحاول أن تستعيد عزة الأمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تستعاد عزتنا وأن تستعاد أمجادنا بهذه يعني حقيقة النماذج الرائعة المباركة من شباب مسلم نراه اليوم يعني ينفض غبار النوم. نعم شيخي الحبيب، رسالة في الختام، وهل هناك بشائر؟ أما رسالة الختام فنقول يا أيها الجيل، يا شباب أمتنا، إن المعركة اليوم معركة سنة وروافض، معركة أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومعركة أحفاد ابن سبأ، فلا تمكن الروافض من بلاد المسلمين. يا أهل السنة لا تتركوا الشام وحدها، لا تتركوا الشآم وحدها، ولا تتركوا حلب وحدها، لا تتركوا منبج ولا إدلب، لا تتركوا درعا ولا حمص. يا أهل السنة إن كسر درعكم في الشام لا قدر الله فلتبكن بكاء طويلا. يا أمتنا الحبيبة عيشي هم القضية، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العداء. نعم جزاك الله كل خير، بارك الله فيك، جزاك الله خير، الله يحفظك، جزاك الله خير. مشاهدينا الكرام، قدمنا لكم برنامجكم الشام في أسبوع، تابعونا كل جمعة الساعة 10:30 مساء على شاشة قناة السوري الحر. نشكر لكم متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.